مسافات والتقينا سوا على طريق الصدفي نسينا أسامينا والماضي ما بيشفي الهوى خلف الباب يحكي تنهيدات على قصص الناس رسام حكايات الشمس على الغياب تلاقينا وضيعنا الطريق يا هالقدر القاسي يا زمن المآسي كيف بدي كمل مشواري ومحتاج لرفيق ومشينا سوا وما وصلنا عنفس الطريق بذات المحطة تلاقينا ضيعنا الطريق يا حبي سامحني اغفر لي وفيك احبسني كيف بدي كمل مشواري خلصت الطريق الرصيف كيف كان الطريق شو اللي تغير فيه رح يخلص المشوار عالدرب المنسي شو صعب الفراق مع هوا الخريف يوقعوا الوراق ويمحي الرصيف تلاقينا وضيعنا